الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا نتكلم في الدرس الماضي في شرح السنة عن تحريم الكلام في الصلاة، وأن الكلام المباح كان جائزا في الصلاة كرد السلام وتشميت العاطس، ثم نسخ ذلك. وكنا قد انتهينا إلى قراءة حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وجهل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وعلمه، وعرفوا أن الصلاة لا يصلح فيها كشيء من كلام الناس. يقول الإمام البغوي رحمه الله معقبا على حديث معاوية بن الحكم السلمي: في الحديث دليل على أن كلام الجاهل بالحكم لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه حكم الصلاة وتحريم الكلام فيها، ولم يأمره بإعادة الصلاة. وذلك طبعا في هذا الزمان غير مقبول، لأن الناس جميعا الآن يعلمون أن الكلام إيه؟ لا يجوز في الصلاة، إلا أن يكون إنسان حديث عهد بإسلام، واحد كافر كان عايش في بلاد الغرب وأسلم وجه بيصلي وبعدين تكلم في الصلاة لا يعرف، فكون كلامه إيه؟ لا يبطل صلاته. وممن ذهب إلى أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة عبد الله بن عباس وابن الزبير، وبه قال عطاء والشعبي والأوزاعي ومالك والشافعي. أما الجاهل فقد عرفناه، وأما الناس فهو زي ما قلنا واحد واقف في الصلاة فجأة عطس إنسان جنبه فلقى نفسه بيقول له يرحمك الله، يعني عفوا كده ما قصدش يتكلم، هو عشان متعود دايما أي واحد إذن بشيء من مصلحة الصلاة فلا تبطل صلاته بالكلام لمصلحة الصلاة. كلام مصلحة الصلاة يعني إيه؟ قال: مثل أن قام الإمام، إن قام الإمام في محل القعود فقال لا أقعد، أو جهر في موضع السر فأخبره لا تبطل صلاته. أحيانا إمام بيصلي يلاقي الناس يقولوا إيه سبحان الله، هو كان واقف يجي قاعد، يلاقوه يقول سبحان الله يجي قايد، وبعدين إيه يبقى واقف متخربط مش عارف يعمل إيه. فما فيش مانع إن واحد يقول له إيه اعمل كذا، يقول له اسجد، يقول له تشهد، يقول له يعني يتكلم بكلمة تحقق أن يفهم الإمام المراد إيه منه. أدي معنى الكلام لمصلحة الإيه؟ الكلام لمصلحة الصلاة. وقال النخعي وحماد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي: كلام الناس والجاهل يبطل الصلاة. وقال أصحاب الرأي: إذا سلم ناسيا لا تبطل صلاته. كثيرا من الناس بيبقى قاعد في التشهد وبعدين يسلم، يجري الإمام سلم يسلم، يبص لقى الناس ما سلمتش، ها يجي راجع تاني، هو قاعد في التشهد كأنه سمع اليوم قال السلام عليكم، أو خيل إليه إن قال اليوم السلام عليكم فبيسلم، فلقى الناس كلها ما سلمتش معاه، ما عليه إلا أن يرجع إلى صلاته وينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه، ولا تبطل صلاته بالسلام الذي حصل سهوا. قال: وحديث أبي هريرة في سجود السهو حجة لمن لم يرى كلام الناس مبطلا للصلاة. حديث أبو هريرة في سجود السهو: النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين، سلم من ركعتين وقام وقف كده لكن على المنبر، فواحد قال له: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال له: ما قصرت وما نسيت. قال له: لا، واحدة من الاثنين حصل. فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ الكلام يقوله صح؟ قال له: إيه، أنت صليت ركعتين يا رسول الله. فاستقبل القبلة وصلى ركعتين اللي فاضلين وسلم، وبعدين سجد لإيه؟ للسهو. يبقى هنا هما تكلموا، الرجل كلم الرسول صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قالوا: ما قصرت وما نسيت. قالوا: لا، أنت صليت ركعتين. سابوا، قال: يا جماعة الكلام صح؟ قال: أيوه صح. قام وكمل إيه ركعتين. فكان الكلام اللي في النص دي يعتبر بكلام مثابة الإيه الناس، مثابة الإيه الناس، لأن لو كان الكلام قطع الصلاة كان هيصلي إيه؟ هيصلي أربعة، لكن هو صلى ركعتين بعد الكلام، فأفاد أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. وقال إبراهيم النخعي: ومن عطس في صلاته يحمد الله ويخفي، يعني يجوز لمن عطس في الصلاة يقول الحمد لله، بس ما قلنا في إيه؟ في نفسه، عشان ما يخليش واحد تاني يغلط ويقول له إيه يرحمك الله. وروي عن ابن عمر أنه كان يجهر بالحمد لله إذا عطس، وبه قال أحمد. وروي عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورى النبي عليه الصلاة والسلام فعطس في الصلاة، فقال رفاعة لما عطس: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خلص صلاة قال: من اللي اتكلم؟ قال له: أنا يا رسول الله. قال: رأيت بضعة وثلاثين، والبضعة لفظ يطلق على عدد من ثلاثة إلى تسعة، يعني أكثر من 35 واحد من الملائكة عايزين إيه يطلعوا بكلماتك كهذه إلى الرب سبحانه وتعالى. ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، إذا عطست احمد الله عز وجل في صلاتك سواء كانت فريضة أم نافلة. قال: باب التثاؤب في الصلاة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. إذا حسيت أنك أنت عايز تتاوب وأنت بتصلي حاول تكتم عشان ما تتوبش، حاول تكتم عشان ما تتوبش. قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح، يعني يجي يتوب عشان إيه بدل ما يتوب يتنحنح. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من المصلين أنه يقرأ وهو يتثاؤب، يعني يفتح بقه كده ويتثاؤب وإيه وبيقرأ برضه، الحروف مش هتطلع مظبوط والكلمة مش هتطلع مظبوط. يبقى إذا كنت في الفاتحة تبقى الصلاة بطلت، لأن الكلمة أو الكلمتين اللي أنت قلتهم وأنت بتتاوب ما طلعوش مظبوطين. أمك لم يسمع الناس من البكاء. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الموت قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس بدالي. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت خايفة على أبوها إن الناس يتشاموا بيه، أول واحد يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، فحاولت تثني النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقالت له: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من يعني رجل بكاء، أو بكر رجل بكاء، لو قام يصلي بكاءه حيغلب عليه، الناس مش هيسمعوا إيه قراءته. هي تريد أن تثنيه عن استخلافه لما في نفسها، والشاهد أنها قالت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وعن عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. والمراد بالمرجل القدر وقت الغليان، والقدر وهو بيغلي النار تحته وشغاله وهو بيغلي بيبقى فيه ايه ليه صوت كده. فبيقول عبد الله: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه ازيز صوت كازيز المرجل، يعني يبكي. قال ابو عيسى: كازيز المرجل من البكاء، وازيز المرجل صوته يريد غليان جوفه بالبكاء. وقال عبد الله ابن شداد: سمعت ناشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والناشيج صوت معه توجع كما يردد الصبي بكاءه في صدره. قال الإمام: يبقى البكاء في الصلاة جائز، البكاء في الصلاة جائز، ولكن كما نبهنا مرارا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في البكاء كهديه في الضحك، لم يكن يضحك بقهقهة، ولم يكن يسمع لضحكه صوت، وكذلك لم يكن يسمع لبكائه صوت، لم يكن يسمع لبكائه صوت. عبد الله بن مسعود قرأ عليه القرآن فبكى، قال حسبك، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان، وربنا قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالبكاء في الصلاة جائز، وهو من هدي النبيين وعباد الله الصالحين، كما قال تعالى عن النبيين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقال عن العلماء يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال الإمام ولو نفخ في صلاته فظهر حرفان أو قال أف فسدت صلاته، وإن لم يظهر حرفان فلا تفسد، وهذا قول الأكثرين. وسئل سفيان الثوري عن الرجل يقول في الصلاة قال يعيد، ومثله عن الشعبي، واتفقوا على الكراهية. فلا يجوز النفخ ولا يجوز التأوه. قال أبو يوسف إذا قال أف لا تبطل، ولو ضحك فظهر حرفان بطلت صلاته. قال جابر إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، وهذا قول عامة أهل العلم، إذا ضحك في الصلاة بطل الصلاة، بتصلي في الجامعة أو في الدار، العيال عملوا حركات قدامك ضحكت وذهب أصحاب الرأي إلى أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء والصلاة جميعا. كراهية الاختصار في الصلاة، والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته، الاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته، هذا مما يكره فعله في الصلاة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. ومما يجوز في الصلاة الاتكاء على العصا، مما يجوز في الصلاة الاتكاء على العصا، ممكن واحد تعبان مش قادر يقف يتكي على عصاه وهو قائم. عن هلال بن يساف قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت غنيمة، فرصة أشوف واحد من الصحابة. فدفعنا إلى وابصة فقلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى زيه، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، فإذا هو معتمد على عصا في صلاته، فقلنا بعد أن سلمنا فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر في السن وسمن عليه الصلاة والسلام حط له عمود كده في الايه في القبلة يمسكه كده وواقف واقف يصلي، فهذا دليل على جواز الاتكاء على العصا. قال واختلفوا في الصف بين القدمين والمراوحة بينهما، والمراوحة أن يعتمد على رجله دي مرة ورجله الثانية مرة، الصف القدمين يعني تقف رجلاك ممدودتان، المراوحة يعني تتندي وتتك على اليمين وبعدين تمدها وتتني الثانية وهكذا. اختلفوا في هذا، قال اختلفوا في الصف بين القدمين والمراوحة بينهما، وقال روى شعبة عن سعيد بن إبراهيم قال رأيت ابن عمر يصلي صافا قدميه، يصلي صافا قدميه، يعني ما تبقاش واقف مريح على رجل وبعدين تتريح على تانية، لا تقف معتدل ممدود الركبتين ورجليك مصفوفتين، وصف القدمين وانت واقف بتستقبل بأصابعهما القبلة على شكل 11 كما نبهنا قبل ذلك، مش على شكل 7. الناس متأثرة بالجيش والعسكرية لأنه في الجيش بيقفوا ايه ويقولك خلي رجليك على شكل 7، فعشان كده بيبقوا في الصلاة برضو واقفين كده، لا ما تخليش رجليك واقفة كده، خلي رجليك منصوبتان هكذا مستقبلا بأصابعهما القبلة، وهذا الوضع يساعد على، يبقى من السهل أن يلزق الكعب الكعب، لكن لما تعمل كده يبعد كعبك عن كعب أخيك. باب كراهية الالتفات في الصلاة، إن الواحد يبقى يصلي كده وبعدين فجأة يعمل كده أو يعمل كده. باب كراهية الالتفات في الصلاة. عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال المحقق الاختلاس الاختطاف بسرعة، اختلاس اختطاف بسرعة. قال الطيبي سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس، لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحال، من تواجف في الصلاة أقبلت على الله أقبل الله عليك، إذا أقبلت في الصلاة على الله أقبل الله عليك، فالشيطان بقى مش عايز ربنا يقبل عليك، يحاول دايما يصرفك عن هذه المنزلة الرفيعة اللي انت فيها، فيخليك ايه تبص كده او تبص كده، فبصتك كده تفقدك اقبال الله عليك. وعن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت، فاذا التفت اعرض عنه. لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه. وعن سهل بن الحنظلي قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. هذا رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب فضل الحرس في سبيل الله. يبقى الالتفات ده الرسول التفت وكان ايه كان بيصلي في الجهاد وخايف من العدو، فكان يصلي وكل شوية ايه يبص مخافة ان يهجم الايه ان يهجم العدو، فالالتفات جائز في حالة صلاة الايه صلاة الخوف، وفي حالة ما يكون المجاهد واقف في الحراسة ممكن يحرس ويصلي وفي الحراسة ويلتفت يمينا وشمالا، في غير كده لا يجوز الالتفات، ويبقى الالتفات اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. قال الإمام أما النظر إلى الشيء فلا بأس به في الصلاة، والأحسن أن يكون نظره إلى موضع سجوده، وهذا أخذناه إحنا في أول كتاب الصلاة، إن المصلي إذا قام استقبل القبلة وقال الله أكبر ورمى ببصره موضع سجوده، خلي عينك قدامك في المكان اللي انت بتسجد به، فذلك أقرب إلى الخشوع. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جه وأتوني بأنبجانية أبي جه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. كان بيصلي كده في جلبية كده مخططة كده وهو بيصلي عليه الصلاة والسلام إيه بص على الخطوط دي، فساعة ما خلص صلاة جلعها قال ودوها لأبو جه لأن هو اللي كان الأهداه إليها وأتوني بأنبجانيته حاجة سادة ما فيهاش خطوط عشان ما تشغلنيش في الإيه في الصلاة، فيكره تكره الصلاة في الموضع المزخرف، تكره الصلاة في الايه؟ في الموضع المزخرف. فلذلك يستحب أن يكون حائط القبلة سادة، وكذلك حيطان الجامع كلها تكون سادة مش مزركشة ولا مزخرفة، وكذلك يستحب أن يكون السجاد برضو سادة مش مزخرف ولا مزركش حتى لا يلفت نظر المصلين. قال الإمام: قلت في هذا الحديث دليل على كراهية تنقيش مواضع الصلاة والصلاة على المصلى المنقوش، وفيه أن من استثبت خطا مكتوبا وهو في الصلاة لم تفسد صلاته. من استثبت خطا مكتوبا يعني ايه؟ يعني لو حدا مكتوبة قدامك ودققت النظر فيها وايه وقرأتها لا تبطل الصلاة بذلك، وذلك أنه لا يشغله علم الخميصة عن صلاته حتى يتأمله بالنظر إليه، وفيه أن التفكر في الشيء لا يبطل الصلاة. إذا كان التفكر في الأشياء لا يبطل الصلاة إلا أنه ينقص من إيه؟ من أجرها. لكن أنت ما تفكر في الحاجة هتنشغل بها عن الإيه؟ الصلاة، وكل ما انشغلت عن الصلاة ينقص الأجر والثواب. باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة وانت بتصلي. عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، والعياذ بالله. يعني الواحد لما يبص إلى السماء وبيصلي يخشى عليه إن عينه تروح. لا ترفع بصرك في السماء وأنت بتصلي، بتصلي ارمي بصرك موضع سجودك. ولما ذكر الإمام رحمه الله ما يكره فعله في الصلاة أتبعه بباب الخشوع في الصلاة، باب الخشوع في الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال مجاهد: الخشوع السكون. الخشوع الايه؟ السكون، يعني الله أكبر خلاص بقى، لا حركة ولا التفات ولا انشغال بأي حاجة، تخشع يعني تسكن جوارحك. وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: هو الخشوع والتواضع. والخشوع قريب المعنى من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن، والخشوع في البدن والبصر والصوت. قال الله سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن أي انخفضت. وأورد الإمام رحمة الله عليه في الباب حديثا فيه ضعف عن الفضل بن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتمسكن، ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. حديث كما قال المحقق فيه عند جميع من رواه عبد الله بن نافع ابن العمياء وهو مجهول، لكن الألفاظ اللي فيه قالوا: تمسكن أي تذل وتخضع، يعني وانت في الصلاة تمسكن لربك، يعني ايه؟ خليك كده اظهر المسكنة، اظهر فقرك وضعفك وحاجتك إلى الله وأنت في الصلاة. والقياس في فعل تسكن، إلا أنه جاء هذا كذلك قولهم تمدرع من المدرعة. وقال عكرمة عن ابن عباس قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. وده كلام صحيح، تصلي ركعتين بس بخشوع أفضل منك أنت تصلي طول الليل وقلبك إيه وفكرك إيه سارح وقلبك لاهي. ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. الإسلام يا إخوان لا يهتم بالكم وإنما يهتم بالإيه؟ بالكيف. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا. فواحد يصلي ركعتين وواحد يصلي 100 ركعة، اللي صلى ركعتين ياخد أجر أضعف أضعاف اللي صلى 100. ليه؟ اللي صلى ركعتين أحسن وضوءهما واطمأن في ركوعهما وسجودهما وأحسن قراءتهما، واللي صلى 100 ركعة نقرها نقرة لم يطمئن في ركوعها ولا في سجودها. قال سلمان: الصلاة مكيال، فمن أوفى أو أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله للمطففين. الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فأنتم عارفين بقى ربنا قال في إيه؟ في المطففين. ورأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. يعني هذا موقوف على سعيد بن المسيب، أو مقطوع على إن سعيد بن المسيب تابعي من الصحابي، يبقى هذا مش مرفوع، لا ليس هذا حديثا مرفوعا، لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه، هذا أثر موقوف على سعيد بن المسيب. وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب، قال: إذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك، وإلى ربك فارغب، اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك. وقال مجاهد في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: من القنوت، وهو الركود والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل. استشعار انك انت هتصلي تقف بين ايد ربنا، هذا الشعور هو اللي خليك تخشع. يروى عن بعض السلف انه كان اذا توضى، هو بيتوضى لسه، يتغير يصفر ويحمر وشه يتغير، يظهر عليه اثر ذلك. قلت: خير، مالك مالك كده؟ قل: اتعرفون بين يدي من اريد ان اقف؟ انا بتوضى، بعد ما اتوضى هعمل ايه؟ هصلي. يعني ايه هصلي؟ يعني ساقف بين يدي الله، سأقف بين يدي الملك، ما خافش ازاي؟ فعشان تخشع في صلاتك تذكر انك قائم بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر. شوف بقى كيف تقف قدام الملك، كيف تقف بين يدي الملك، فتذكر ذلك حتى تخشع في صلاتك وتنفعك صلاتك ان شاء الله. باب حمل الصبي في الصلاة. يبقى قدم ما لا يجوز فعله في الصلاة، وثنى بما يجوز فعله ايه في الصلاة. قال: باب حمل الصبي في الصلاة. عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال الإمام: قلت: في هذا الحديث فوائد، منها حسن المعاشرة مع الأهل والصغار. الأصل أن الأم هي اللي تدور على العيال وتشيلهم، ها، تشوف مصلحتهم، لكن من حسن العشرة مع المرأة إن الراجل يشيل العيال معها، خاصة لما تبقى هي مشغولة، ها؟ ومن حسن العشرة مع الأطفال حملهم في الصلاة وفي خارج الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الأسوة الحسنة في كل شيء، كان رحيما بالصبيان رفيقا بهم، فلذلك كان يصلي هو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها. ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، هو شايلها وواقف، لما يجي يركع يحطها ويسجد، ولما يجي يقوم يشيلها تاني، يبقى في عمل في الصلاة. العمل اليسير لا يبطل الصلاة. ومنها أنه لو صلى وفي كمه أو على عنقه متاع جاز ما لم يحتج إلى عمل كثير في إمساكه. يعني إذا كان بيجوز إن يشيل ابنه ولا بنته بيصلي، يبقى لو واحد بيصلي وشايل حشته فوق دماغه أو على كتافه مفيش إيه؟ مفيش مشكلة. ومنها أن ثياب الأطفال وأبدانهم محمولة على الطهارة ما لم يعلم بها نجس. يعني إيه؟ ما يقول لك شيل الولد، يقول طب شوفوا الأول نظيف ولا مش نظيف. لا، السؤال ده لا محل له. شيل الولد، شيله خلاص، هو الأصل هو إيه؟ إن هدومه طاهرة ونظيف. ما دمت ما شفتش حادة يبقى احمل على الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة. وكره الحسن الصلاة في ثياب الصبيان، ومنها أنه لو حمل حيوانا في الصلاة فنجاسة داخله لا تمنع صحة الصلاة إذا كان ظاهره طاهرا، لأنه مخاطب بمراعاة طهارة الظاهر كما في حق نفسه، بخلاف ما لو حمل قارورة مسدودة الرأس وفي باطنها نجاسة لم تصح صلاته. بيقول لك هو ايه، اما يشيل ولد، الولد زي الانسان ده بطنه مليانة لكن ما فيش حدا برة، يبقى احنا لنا ايه علاقة بالبرة، ما لناش علاقة بالايه بالجوة. قال بس لا يقاس على حمل الانسان ان يشيل جزازة فيها نجاسة. هو ازاي حاشيل جزازة فيها نجاسة؟ أعزك الله دلوقتي الواحد رايح إيه المعمل يحلل، رايح المعمل يحلل والعينة في جيبه، إيه؟ فلقى الظهر بيده، فدخل إيه؟ دخل يصلي والعينة في جيبه، لا يجوز، لأنه كده حامل إيه؟ حامل نجاسة. أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة، لأن مثل هذه الملابسة لا يخلو من أن يصيبه بعض أعضائها. يعني بيقول لمس المحارم لا ينقض الطهارة، لأن النبي كان شايل إيه أمامة، ودي بنت بنته، إيه دي بنت بنته، يبقى لمسها لا ينقض الوضوء. ونحن نقول أن لمس المحارم ولمس غير المحارم لا ينقض الوضوء، لمس المحارم وإن كان مباحا لا ينقض الوضوء، ولمس غير المحارم محرم ولا ينقض الإيه ولا ينقض. يعني انت جاي من بيتكم تصلي، قابلتك واحده في السكه، سلام عليكم ازيك يا ابو فلان، وجت مد ايديه، انكسفت ومدت ايديك وسلمت عليه، هذا السلام للمصافحه دي حرام، حرام، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لان يطعن في راس الرجل بمخيط من حديد اهون عليه من ان يمس امراه لا تحل له. ولكن وضوءك ما انتقضش، وضوءك ايه ما انتقضش، مس المحارم ومس الزوجة ومس غيرها من النساء المباح منه مباح والمحرم محرم، وكلاهما لا يبطل الايه الطهارة. وعن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، قال فكبر فكبرنا، قال حتى إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجود وقام أخذها وردها في مكانها، فما زال صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. مما يجوز حمله في الصلاة، عمله في الصلاة حمل الصبي. يبقى المرأة وهي بتصلي في البيت، الولد نايم جنبها، البنت نايمة جنبها، فجأة صحت البنت بتعيط، تمد ايديها تشيلها وتكمل صلاتها وهي شايله الايه وهي شايله البنت، مفيش مشكله. ومما يجوز فعله في الصلاه قتل الحيه والعقرب في الصلاه. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاه، الحيه والعقرب. قال ابو سليمان فيه دلاله على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا يفسد الصلاة، وذلك أن قتل العقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين. وتقييد القتل بالضربة والضربتين لا دليل عليه. الرسول قال اقتلوا العقرب اقوى الحية، يبقى هو يجوز له أن يقتلها بضربة بضربتين بعشرة، هذا من الأعمال المباحة في الايه في الصلاة. وفي قال جمع واحد وجمع واحد شبث وهي دويبة ذوات قوائم ست طوال صفراء الظهر وظهور القوائم سوداء الرأس زرقاء العين، يعني دابة من الدواب اللي بتعترض الناس. ورخص عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في قتل الأسودين في الصلاة إلا النخعي فإنه لم يرخص وقال إن في الصلاة لشغلة. قال الإمام والسنة أولى بالاتباع، والسنة أولى بالاتباع. يعني يجي الرسول يقول يبقى ليس لأحد قول بعد قول الايه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، لا يجوز لأحد أن يخالف إلا إذا لم يبلغه الحديث أو إذا بلغه من طريق ضعيف أو بلغه وتأوله، لكن لا يجوز تعمد مخالفة الحديث بعد ثبوته. قال باب العمل اليسير لا يبطل الصلاة، العمل اليسير لا يبطل الصلاة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قوله تفلت أي تعرض لي فلتة أي فجأة، وفيه دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة يعني ممكنة. فأما قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فإن هذا حكم الأعم والأغلب من الآدميين، امتحنهم بذلك ليفزعوا إليه عز وجل ويستعيذوا به من شرهم. وفيه دليل أن أصحاب سليمان صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الجن وتصرفهم. وفيه دليل أن الشيطان عينه غير نجسة ولا تبطل الصلاة بمسه، لأن الرسول مسك الشيطان وحاول يربطه في العمود عشان الناس يشوفوه، وبعدين تذكر دعوة أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركه. ومما يباح فعله في الصلاة المشي للحاجة، وانت بتصلي ممكن تمشي للحاجة. عن عائشة قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لي ثم عاد إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. يبقى ولو انه واقف، انت واقف في الشقة كده واقف في الصالة بتصلي والباب مكفول، وبعدين خبط الباب وعرفت ان حد من اهل البيت اللي بيخبط، ممكن تمشي وانت بتصلي الى الباب تفتح وترجع مكانك تكمل صلاة. بس اوعى لما تفتح الباب بقى تقول اهلا وسهلا، لا خد بالك تفتح وايه وانت ساكت وترجع وانت ساكت. فهذا المشي للحاجة في الصلاة. لا كذلك الان المشي في الصلاة واحنا بنصلوا جماعة الامام سترة المأمومين، بعد انصراف الامام المسبوقين قاموا يصلوا، السترة انتهت بالنسبة لهم، وانت العمدان يا مهي ممكن تمشي يمين شمال قدام ترجع ورا عشان تتخذ عمودا ايه سارية. هذا مما يباح فعله في الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.